قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Say, O Muhammad, I do not ask you for the Quran any payment, and I am not of the pretentious.